قناة صاد على هذا العمل الجبار الذي تقوم به. أتكلم عن معرفة وعما رأيت بعيني، فوفقهم الله لما يحب ويرضى وأجر الخير على أيديهم ونفعهم ونفع بهم. هذه الفقرة ستكون بعنوان مع القرآن، ونحن كل حياتنا مع القرآن ونعم. وسيشارك معنا في هذه الحصة التي بعنوان مع القرآن 16 أخا فاضلا من عدة دول إسلامية، كل يوم 4 إخوة. اليوم معنا 4 إخوة كرام، وغدا 4 آخرين، وفي اليوم الثالث كذلك، وفي اليوم الرابع كذلك، ثم نعود إن شاء الله تعالى. طيب، أولا السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله، وكل عام وأنتم بخير، وأهاليكم وأحبابكم وأهل بلدكم وكل المسلمين بخير وعافية، اللهم آمين آمين. أخوكم في الله أيمن سويد من خدام القرآن الكريم، الله يسلمكم. نتعرف عليك أخي. اسمي شوقي حياة الإسلام، جئت من دولة إندونيسيا، والآن درست في جامعة الملك عبد العزيز في معهد اللغة العربية. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله على السلامة. وأخونا معك عمر محمد بن حفيظ من السعودية، طالب في كلية الهندسة في جامعة الملك عبد العزيز. ما شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله. الله. أخونا معكم موسى سيدو من دولة النيجر في جامعة الملك عبد العزيز، كلية الآداب قسم الشريعة. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يوفقك. آمين. وأخونا معك منير معرض من المملكة المغربية، أدرس بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ما شاء الله، تخصص شريعة. ما شاء الله ما شاء الله، بالتوفيق. أمين. الله يرضى عليك. أمين. طيب، في أحد منكم حافظ القرآن الكريم كله؟ تحفظ كم من القرآن تحفظ؟ كنت حافظ القرآن. وبحاجة إلى مراجعة؟ نعم، وبحاجة إلى مراجعة. حافظ 10 أجزاء، وإن شاء الله العشرة بصيروا 20، والعشرين بصيروا 30 إن شاء الله. كل من سار على الدرب وصل. أخونا حافظ بحاجة إلى المراجعة. حافظ وبحاجة للمراجعة. طيب يلا اعمل للمراجعة خطة إن شاء الله. إذا ما عملت خطة لن تراجع، فاعمل خطة. عرفت إيش الخطة؟ يعني برنامج، أريد أن أراجع في اليوم 5 صفحات 10 صفحات بحسب وقتك وبحسب همتك، لكن اعمل برنامج. بدون برنامج سيبقى الأمر تسويف تسويف تسويف. فهمت علي؟ خطة. وربنا قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة بقوة، إذا ما أخذت الكتاب بقوة. تمام. وأنت؟ أنا ختمت عمري 14 سنة، لكن كذلك بحاجة إلى مراجعة. طيب، نفس الكلام الذي قلته له أقوله لك. سنقرأ من كتاب الله عز وجل في هذا البرنامج اليومي في ليالي رمضان المباركة ما تيسر من القرآن الكريم، ويعني نبدأ من سورة الكهف التي هي في وسط القرآن الكريم، ولما ننهيها ندخل إلى سورة مريم ثم طه إن شاء الله تعالى، نسأل الله التوفيق. سنقرأ الصفحة الأولى من سورة الكهف وما قبلها، الأربع أسطر الأولى. سأقرأ، وانتبهوا إلى ضبطي للحروف، ضبطي لمخارج الحروف، لصفات الحروف، للأزمنة. الأزمنة منضبطة، ما في زمن يا ليلي يا عين، ما في. القرآن منضبط، له أزمنة، كما قال الإمام السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي رحمه الله، قال للحرف ميزان، فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. تمام. طيب، سأقرأ الآن، انتبهوا، ثم كل واحد منكم يقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا،

رمز إلى ماذا؟ رمز إلى ما يسميه القراء السكت. السكت ما هو؟ هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن أقل من زمن التنفس. القدامى المصنفين يقولون دون زمن التنفس بنية استئناف القراءة، بس قطع الصوت على حرف قرآني بزمن دون زمن التنفس، أقل من زمن التنفس، بنية إيش؟ استئناف القراءة، مو بنية القطع. تبهنا كيف؟ طيب، كيف يؤدى؟ ثم نتكلم ما الحكمة منه. ولا انظروا، ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. إذن لاحظتم أنني قلت عوجا وانقطع نفسي، ثم قلت قيما لينذر. إذن هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن أقل من زمن التنفس بنية استئناف القراءة. طيب، ما الحكمة منه؟ لماذا هذا السكت؟ لو وصلنا، يعني بعض الناس ممكن يفهم ولم يجعل له عوجا قيما، فيظن بأن قيما صفة لعوجا، وهل يكون العوج قيما؟ العوج لا يكون قيما، العوج يعني هكذا ملتوي، أعوج هكذا، العوج لا يكون قيما. فقيما هي حال، الحمد لله الذي أنزل الكتاب حالة كونه قيما ولم يجعل له، أي للكتاب، عوجا. فقيما حال للكتاب، لإنزال الكتاب، إنزال الكتاب قيم، والكتاب قيم، حالة كون الكتاب قيما. لكن عوجا لم يجعل الله للكتاب عوجا، ما في، القرآن كله من أوله إلى آخره ما فيه عوج، ولله الحمد. فخشية من أن يفهم بعض المبتدئين يعني أو قليلي العلم يفهم بأن العوج قيم، كان حفص رحمه الله إذا وصل هذه الآية بما بعدها، بس في حال الوصل ماذا يقول؟ ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، إذا وصل. طيب، إذا ما وصل، إذا وقف، ما في مشكلة، رأس آية، والوقف على رؤوس الآية سنة نبوية. يعني أنا أستطيع كما فعلت، لو لاحظتم في المرة الأولى لما قرأت قلت ولم يجعل له عوجا، ووقفت ثم تنفست ثم قلت قيما لينذر، ما في إشكال. لكن لو وصل ولم يجعل له عوجا بقيما، كان حفص رحمه الله يسكت. هل فعل هذا أحد من القراء العشر غير حفص؟ لا، كل القراء ما عدا حفص لم يكونوا يسكتون على ذلك إن وصلوا. ونعود فنقول ليس الوصل يعني ضروري، لك أن تقف رأس آية يا أخي. طيب، عوجا لما وقفنا، لما سكتنا عليها، مو لما وقفنا، لما سكتنا قلنا عوجا، ولم نقل عوجا، عاملناها معاملة الوقف. إذن نخرج بقاعدة، الحرف المسكوت عليه يعامل معاملة الحرف الموقوف عليه. لو وقفنا على عوجا ماذا نقول؟ عوجا، مد عوض بمقدار حركتين. وكذلك لو سكتنا على عوجا نسكت بألف ولا نقف على تنوين، عوجا قيما لينذر. واضحة هذه المسألة؟ عندنا مكالمة، الابنة دانا من جدة، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله. كم سنة عمرك يا بنتي؟ يا دانا كم سنة عمرك؟ 11 سنة. 11 سنة ما شاء الله، الله يوفقك يا بنتي، تلاوتك للفاتحة جيدة، وخاصة لما قلت ولا الضالين، كنت مسرورا جدا بسماع الفاتحة منك، وخاصة المقطع ولا الضالين لأنه يكثر فيه الملاحظات. أسأل الله يا ابنتي أن ينفعك وينفع بك، وتكبري إن شاء الله تعالى، وتحفظي أكثر وأكثر، ويكون إتقانك للقرآن أكثر وأكثر. اللهم آمين آمين. طيب أيضا نعود إلى الصفحة التي كنا فيها أيها الإخوة، انظروا إلى الآية الأولى من الصفحة، ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. انظروا هيهم التقى فيها هاءان، لابد من بيانهما، هيهم ولا نقول أفواههم، هيهم ما يصير، أفواههم هيهي. كذلك في آخر الصفحة من دونه آلهة، ها كم ها؟ هاءان، هاء مفتوحة ثم هاء ساكنة، ها انتبهنا كيف؟ فإذا إذا التقى متماثلان، حرفان متماثلان يجب البيان، وخاصة إذا كان الحرف ضعيفا كحرف الهاء. هذا عندنا مكالمة من تونس، من معنا؟ الطيب من تونس، تفضل. السلام عليكم شيخنا المبارك. وعليكم السلام، الله يحييك، أهلا وسهلا. مرحبا، تقبل الله صومكم سيدي. آمين، الله يسلمكم ويبارك فيكم، حياك الله أخي الفاضل. الله يحفظك. تريد تقرأ شيء؟ سؤال قبل، أي سؤال تفضل. سؤال قبل القراءة سيدي. تفضل. إنه الله هو على رواية السوسي، الله هو. لا لا لا لا لا ما في الله هو، لا سوس بالإدغام الكبير قصدك؟ نعم نعم، ها بالإدغام الكبير، هذا مد عارض للسكون. اي مد عارض يطول واحد واثنين وثلاثة، حركتين أو أربعة أو ستة. إن الله هو التواب مثلا، انتبه، حركتين أو أربعا أو ستا، هذا مد عارض للسكون، عارض للسكون، سكونه عارض، أصلها إن الله، لكن سكنت الهاء عروضا وأدغمت الهاء في الهاء، فنشأ عندنا مد عارض للسكون. بارك الله فيك. طيب تفضل القراءة. طيب اقرأ لنا، نشوف، اقرأ الفاتحة. مش نقرأ من الكهف، من الكهف، ابدأ بالكهف، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر. على رواية من تقرأ؟ ابن كثير. طيب قل ابن قل كثير. قل على ابن كثير حتى اعرف كيف احاسبك. ها نعم. على نعم. على نعم. على قراءة ابن كثير يقول من لدنه ويبشر، فيشبع ضمة الهاء حتى يتولد منها واو. تفضل. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. لا لا حركتين، ماكثين فيه أبدا، ماكثين فيه أبدا. أيوة فقط حركتين. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. بارك الله فيك أخي الطيب، ووفقك الله لما الله يحب ويرضى. بارك الله فيك، أهلا أهلا الله، حياكم الله. طيب نستمع منكم الآن حتى نغنم الوقت إن شاء الله. هات يا أخي تفضل، ابدأ بسورة الكهف. بسم

وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله يرضى عليك يا أنس. كم سنة عمرك يا ابني ما شاء الله؟ تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. بالتوفيق يا أنس، إن شاء الله ربي ببارك بعمرك وتحفظ من القرآن أكثر وأكثر، ويصير عمرك 9 و10 و20 و30 و50 و100 مع الصحة والعافية، وتزداد علما وتزداد عملا وتكون مقبولا عند الله عز وجل. بارك الله فيك وفي والديك اللذين ربياك على حب كتاب الله وقراءة القرآن العظيم. شكرا يا ابني. طيب يا حبيبي هات لنشوف. اسبوع حرجع نفس الرحمن الرحيم. ابني الراء مشددة، مشددة يعني ضعف. الراء يعني هي راءان. الراء لا تقول ار ار، هذه كم راء؟ الرح الراء الراء الراء فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. ما في وقف. بأسا شديدا من لدنه ما في وقف، في علامة وقف. قيما لينذر. شوف خذ قاعدة، أي كلمة تتعب عندها قف، لكن لا تبدأ بما بعدها. أي كلمة بتتعب عندها قف، انتهى نفسك وقف، لكن لا تبدأ بما بعدها، ترجع إلى الوراء كلمة كلمتين وتشبك الكلام بعضه ببعض. يلا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم على آثارهم على آثارهم. ما توقف ما توقف. باخع فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما بين اللام جعلنا علنا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا لا تقول ضربنا فضربنا هنا فاعل وليست مفعول به فضربنا ما زالت غير صحيحة فضربنا ضربنا فضربنا أيوة هذه هي فضربنا على آذانهم في الكهف

إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من رقق الزاي ذو اتخذوا هؤلاء قومنا اتخذوا من لا أنت عم تقول اتخذوا ذو ذو قل مثلي ذو ذو ذو ذو اتخذوا اتخذوا أيوة يلا هؤلاء قومنا اتخذوا من لا لا رجعت إلى عادتك القديمة هؤلاء قومنا اتخذوا من لا لا بدك تتدرب عليها بسيطة جدا هي اتخذوا خذوا خذوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه إلها آلهة هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله لغتكم ما هي في النيجر؟ زرمة لغتي الأصل زرمة زرمة؟ إيه؟ يعني سبحان الله أخونا من النيجر ولغته الأصلية ليست اللغة العربية ولو استمعنا إلى تلاوته دون أن ننظر إلى الكاميرا لسمعنا قراءة عربية فصيحة صحيحة متقنة مجودة سبحان الله العظيم هذه من بركة القرآن وصدق ربنا إذ قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد لله على نعمة الإسلام يلا يا حبيبي أنت من المغرب أتريد أن تقرأ برواية حفص أم ورش ورش إن شاء الله طيب طبعا قد نسمع بعض الكلمات الآن فيها تغيير عما اعتدناه برواية حفص عن عاصم ورش يروي عن الإمام نافع ونافع يروي عن 70 من التابعين رحمهم الله تعالى أجمعين وجزاهم الله عنا خيرا نافع كان يقرئ في المسجد النبوي الشريف وورش مصري مصري قبطي جاء من مصر خصيصا ليقرأ على نافع في المدينة فقرأ وأتقن ثم عاد إلى مصر وجلس للتعليم فنفع الله به وانتشرت قراءته إلى البلاد المغاربية كلها يعني كل أغلب البلاد المغاربية تقرأ برواية ورش عن نافع أو برواية قالون عن نافع تفضل حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت

ما يعني لأنه قواعده معقدة قليلا، بدك تضبطها وتقرأ قراءة سليمة. الحمد لله على هذه النعمة، نعمة القرآن الكريم، وأنتم مجموعتكم اسمها الفرقان، هؤلاء الشباب الأربعة مجموعة اسمها الفرقان، ونعطيهم من 100، اللهم ألهمنا الصواب، يعني علامة للأربعة مع بعض، فحيكون فيها ظلم للبعض وعدل مع البعض، فإذا دخلنا هذا في ذاك نعطيكم مثلا 92 من 100 إن شاء الله تعالى. على أمل اللقاء غدا إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دربا مقدام يجمعنا.